أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. نواصل مع حضراتكم سلسلة أحاديثنا حول الدورة التربوية التي تتعلق بالأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، وربطا بين ما سبق وما نحن بصدده، نذكر حضراتكم بأننا تحدثنا فيما سبق عن الحقوق المشتركة ما بين الزوج والزوجة في حلقات أربع، وأتبعناها بحديث مستقل عن القوامة ولمن تكون وما فلسفة الإسلام في أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وكان في هذا كلام كثير ذكرناه في حينه. لا شك أنه مع هذه الحقوق المشتركة والمتبادلة هناك حقوق خاصة لكل من الرجل والمرأة، ونحن لسنا في معركة ولا نريد أن يكون بيننا خلاف، فكل واحد يقول ما هو حقي والآخر يقول ما هو حقي. لقد ذكرنا من قبل أن الأسرة السعيدة هي التي تقوم فيها الأمور على إعطاء الواجبات قبل السؤال عن الحقوق، ومن ثم هناك التزامات، واجبات، تكليفات، أعباء يتحملها الرجل للمرأة والمرأة تتحملها للرجل. تعالوا بنا لنتحدث أولا عن مسؤوليات المرأة تجاه الرجل، لأنه كما قلنا هو القوام. أول شيء بنأكد على معنى مهم جدا أولاه الإسلام عناية، الزوج بالنسبة للزوجة شيء مهم جدا جدا، ومكانة الزوج عند زوجته مكانة يرقى بها الإسلام إلى أسمى أفق، وهذا أمر من الأهمية أن تعرفه المرأة. زوجها بالنسبة لها شيء مش عادي ولا شيء يعني غير مهتم به، لا، من الواجب أن تعرف المرأة ما عليها حيال هذا الرجل الذي هو فيها بمنزلة عظيمة جدا. والأدلة على مكانة الرجل عند امرأته أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة. بداية في القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما حدث ما حدث ما بين سيدنا يوسف وامرأة العزيز، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، قال وألفيا سيدها لدى الباب. من سيدها؟ من سيد هذه المرأة؟ هو زوجها. فالقرآن الكريم أطلق على الزوج في هذا السياق اسم السيد، ومن شأن السيد أن يكون له مكانته وله طاعته واحترامه وتوقيره وما إلى ذلك مما لا يخفى. هناك أحاديث كثيرة جدا تتحدث عن عظم مكانة الرجل عند امرأته، نذكر منها على سبيل التوالي أكثر من حديث وأكثر من بعد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عنه. يذكر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله حاجتها، فلما فرغت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ بيسألها كيف أنت له، عاملة إيه معاه؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. ما آلوه يعني لا أقصر فيما له من حق علي إلا ما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. طريق المرأة إلى الجنة هو زوجها، سبيلها إلى مرضات ربها هو قيامها بحق هذا الزوج وأداؤها ما فرض الله تبارك وتعالى عليها من طاعة وحسن عشرة وما إلى ذلك. النبي قال كده: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. هذا حديث. تعالى حديث آخر يسوي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين واجبات المرء حيال ربه وبين هذا الأمر اللي هو الزوج. يقول لك: إذا صلت المرأة خمسها، حديث كده، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها حق الله وحفظت فرجها حق لله وحق للزوج وأطاعت زوجها، فسوى ما بين هذه الواجبات وبعضها في أنها ترشح إلى دخول الجنة من أي الأبواب. وهناك حديث آخر كلنا نحفظه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طبعا السجود لغير الله لا يجوز، لكن المثل اللي بيضربه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو كان هناك إمكانية أو جواز لأن يسجد أحد لأحد لكانت المرأة بهذا الأمر أجدر أن يكون سجودها لزوجها. وهذا تعبير وتدليل على أن حق الزوج حق عظيم وأمر من الأهمية بمكان. حديث آخر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه، وكلمنا عن ظهر قتب قبل كده. أيضا حديث آخر سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر إليها أو إذا نظرها وتطيعه إذا أمرها ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. يبقى أي النساء خير؟ برضو علاقتها بزوجها إيه؟ هتدخل الجنة، هو جنتها ونارها. وكثير كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، وإن كان في الحديث بعض ضعف على حد قول بعض العلماء، أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أعظم الناس حقا على المرأة قال زوجها، وسئل عن أعظم الناس حقا على الرجل قال أمه. وهنا يعني ملحوظة جميلة، إن المرأة تقوم بحق زوجها وهو فرد، فيرد لها المعروف ببر أولادها حتى وإن كان عددهم كثير، فكلهم يبرها فيرد إليها المعروف في أولادها. هذه أحاديث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا قاعدة شرعية في مسألة إحداد المرأة إذا مات لها قريب، أبوها، أخوها، ابنها، قريبها، كل دول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يبقى تحد على أي ميت 3 أيام، زيادة عن كده ليس حلالا إلا على الزوج، 4 أشهر و10. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر بيانت السنة أن قيام المرأة بواجباتها نحو زوجها وأدائها لما فرض عليها حياله له ثواب عظيم جدا، ثواب عظيم جدا. الأحاديث التي ذكرناها قالت الجنة. طيب تعال بقى لتفصيل شوية. امرأة اسمها أسماء بنت يزيد كانت معروفة بأنها خطيبة النساء، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جمع من أصحابه وطرحت عليه هذا السؤال: يا رسول الله، إن الله بعثك للرجال وللنساء صلى الله عليه وسلم، فآمنا بك واتبعناك. الرجال والنساء، فآمنا بك واتبعناك، ونحن معاشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت، يعني أصل المرأة إنها وقرنا في بيوتكن. فبتقول الحكاية دي إن إحنا مقصورات ومخدرات وقواعد بيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم، وإن الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد. الرجال فضلوا بإيه؟ الجماعات، شهود الجنائز، الجهاد في سبيل الله. وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا لهم أولادهم، أفنشاركهم في الأجر؟ هي جاءت تسأل عن النقطة دي، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه حديثها وقال لأصحابه: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا لدينها من هذه؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم موجها كلامه إلى السيدة أسماء، أسماء بنت يزيد: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء. الشاهد جاي لكم أهو: وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعمل إيه؟ يعدل كل ما ذكرت للرجال. صرف يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، أما تقوم بواجباته وتعرف حقوقه وتحترمه وتؤدي يعني ما وجب عليها في رقبتها له، كل الكلام ده حسن تبعه وقيامها بما فرض عليها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال. فالأمر إذن أمر عظيم وجليل إذا قامت المرأة بهذا العمل، وكانت للزوج نعم المعين ونعم المطيع ونعم الموافق، وتحرص على تكريمه وإجلاله واحترامه وما إلى ذلك من معاني، هذا يرفع قدرها ويعلي منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك، على العكس من ذلك، لو أن امرأة فعلت عكس ما يطلب منها مع زوجها فأساءت معاملته وأساءت عشرته وكانت دائما يعني مصدر نكد ومصدر حزن ومصدر تعذيب ومصدر قلق وما إلى ذلك، اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقلنا: يا رسول الله، ولما؟ قال: تكفرن العشير اللي هو الزوج، وتكفرن الإحسان، لو أحسنت إليهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة، قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. وده مش معناه تبرير لعمل الحاجة دي، لا، ده بيقول ده سبب إنها تدخل النار. يكفرن العشير الزوج ويكفرن الإحسان. لو أحسن إليهن الزوج الدهر كله ثم أساء إليها مرة واحدة قالت والله ما رأيت منك خير القط. فالحذر، الحذر من إن احنا نقلب المسألة إلى وضع غير المطلوب. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه فيما معناه: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، صلاة ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. ايه دول بقى اللي بيصلوا ومع ذلك ما فيش لا ترفع الى الله ولا تقبل؟ رجل اما قوما وهم له كارهون، واخوان متصارمان، وزوجة باتت وزوجها عليها سخط. وزوجها باتت وزوجها عليها ساخط، دي اللي زوجها عليها ساخط بحق، لا بظلم ولا بافتراء ولا بشيء، لا هي السبب أدت إلى أن يبيت زوجها وهو عليها ساخط. لا ترفع صلاتها فوق رأسها شبرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا النهاردة بنأسسه طاعة المرأة لزوجها وقيامها بحقه عليها وتكريمه وإنزاله المنزلة اللائقة به، أمر يوليه الإسلام عنايته، أمر يوليه الإسلام عنايته. ولذلك لما بتقرأوا القرآن الكريم اسمعوا ربنا جعل المسألة جاية فين؟ جاية من المرأة أولا، هي اللي هتسبب السعادة للبيت. لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، طب مين اللي هيقوم بهذه المسألة ويراعيها؟ قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات قانتات، طائعات، هادئات، مؤدبات، محترمات، حافظات للغيب بما حفظ الله. ها وبعد كده جه في آخر الآية قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فجعل المسألة تبدأ من عند المرأة، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم، وفي الحديث ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة. إيه مؤهلات المرأة الصالحة؟ الصلاة والصيام وقراءة القرآن لا دي من الطاعات، لكن كل اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بيعود بالخير على الأسرة وعلى رأسها الزوج. قال ما استفاد المرء بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبرته. لو أقسم عليها في شيء تبر قسمه، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. كل البداية بتيجي من هذه الزاوية من المرأة. فالمرأة كما ذكرنا من قبل تملك 90% من أسباب سعادة الأسرة، وطاعتها لزوجها هو المفتاح لتحقيق هذه السعادة ووجود هذا الاستقرار في البيت. تخيلوا المرأة التي تطيع زوجها، يعني من ضمن الإيجابيات بتاعتها بنقول إنه طاعة المرأة لزوجها يحفظ كيان الأسرة من التصدع والانهيار، يبعث إلى محبة الزوج القلبية لزوجته، تعمق رابطة التآلف والمودة بين أعضاء الأسرة، تقضي على آفة الجدل والعناد التي تؤدي في الغالب إلى المنازعة، وتعطي الرجل أحقية القوامة ورعاية الأسرة. يبقى عايز أحافظ على الأسرة، عايز أحافظ على الهدوء في البيت، عايز أحافظ على السعادة تنتشر، ها يبقى المفتاح طاعة الزوجة لزوجها، طاعة الزوجة لزوجها. ولو عملت المرأة ذلك وفعلا كانت على هذا النحو ممكن جدا جدا تأثر قلب زوجها وتفرض عليه محبتها، وإذا ما طلب منها أمرا وقد سبقت طاعته ومحبته واحترامه، هيقول لها عينيا الاثنين لحضرتك، انت ست البيت وانت سبب الخير، ويبدأ يثني عليها بطاعتها لزوجها ومحبتها لهذا البيت ولهذا الزوج. ومن هنا بنأكد في حلقتنا اليوم أهمية أن تدرك كل امرأة مكانة زوجها عندها، وإنه طاعة هذا الزوج فرض عين، فرض عين. ما لم يكن، وده تحفظ لابد منه، ما لم يكن الأمر متعلقا بمعصية الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ممكن واحد زوج يجي يفرض على زوجته التبرج، أو يفرض عليها أنها تقعد تتفرج معه على أفلام وتمثيلياته، أو يفرض عليها أنها تفطر في رمضان أو تشرب خمر أو أي شيء من هذا، لا يجوز حينئذ، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بأمر مباح، أنا عندي واجبات بعملها دون أن يطلبها أحد، ومحرمات بتركها دون أن يسألني إياها أحد، لكن يبقى الأمر في إطار الأمور المشهورة وأمور المباحة، نخرج لا ما نخرجش، نسافر لا ما نسافرش، نعمل إيه، طب نصرف إيه، طب نشتري إيه، طب نسوي إيه، خلي دايما الكلمة دائما لهذا الزوج، ولتكن الطاعة في هذا هي السبيل إلى إقرار السعادة والطمأنينة في قلب كل أطراف البيت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا فقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يملأ بيوتنا أمنا وإيمانا وسلاما وإسلاما، وأن يجعلها تنير لأهل السماء كما تنير الكواكب لأهل الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.